بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا لوالدينا ولأساتذتنا ولمصنف الكتاب شارحيه ومحشي وسائر المصنفين وجميع المؤمنين أجمعين أما بعد فيقول المصنف رحمه الله وهو أي القياس حجة في الأمور الدنيوية كالأدبية قال الإمام الرازي اتفاقا يقول القياس حجة في الأمور الدنيوية اتفاقا فمثلا لو قاس طبيب طعاما على طعام في كونه ضارا لمريض مبتلى بمرض لأنه علم أن هذا الطعام إنما كان ضارا لسبب كذا وهذا السبب يوجد في الطعام الآخر فينبغي أن يكون مثله أي ضارا لمن ابتلي بهذا المرض عرف هكذا إذن هذا القياس واضح أنه ليس في الشرعيات لأن الذي يثبت به أمر دنيوي وهو ماذا أن هذا الطعام ضار لمن ابتلي بهذا المرض وإن كان يترتب عليه حكم شرعي وهو ماذا أن يكون حراما في حق هذا المريض حراما عليه تناوله لكن هذا حكم يترتب عليه لا الحكم الأصلي الذي يثبت به إذن هذا قياس في أمر دنيوي فالقياس في الأمر الدنيوي حجة يقول المصنف حجة ثم يقول قال الإمام اتفاقا يعني الإمام الرازي يقول حجة اتفاقا كأنه تبرأ منه كأن المصنف تبرأ من ادعاء الاتفاق على ذلك كأنه يقول أنا لا أعترف بوجود الاتفاق على ذلك لأن من خالف في الأحكام الشرعية وقال إنه ليس بحجة فيها دليله يجري هنا أيضا فكيف يكون هذا اتفاقا لكن هو يقول إنه اتفاق فعهدته عليه فإن لم يكن صحيحا فهو المسؤول أنا لست بمسؤول نعم كحجة في الأمور الدنيوية قال الإمام الرازي اتفاقا أسنده إليه أسند حكاية الاتفاق أسنده إلى الرازي لماذا؟ ليبرأ من عهدته كأنه غير مرضي عنده وأما غيرها أما غير الأمور الدنيوية كالشرعية المراد بالشرعية هنا هي الأحكام الفقهية فيدخل فيه العقليات والعقديات فهذه فمنعه قوم عقلا فمنعه أي منع القياس فيه قوم منع القياس فيه عقلا فقالوا لا يكون حجة فالقياس لا يكون حجة في الأحكام الشرعية وللأحكام العقلية والاعتقادية لا يكون حجة. ما الدليل على أنه لا يكون حجة؟ لدليل عقلي لا لدليل سمعي، بل يعني العقل يقتضي أن يدل على أنه ليس بحجة. نعم، لماذا؟ قالوا لأنه طريق لا يؤمن فيه الخطأ، والعقل مانع من سلوك ذلك، لأن القياس طريق لا يؤمن فيه الخطأ، يعني هناك طريق فيه احتمال الخطأ، فإذا قاس شيئا لا شيء فبناء على هذا القياس يعتقد أنه مصاب له في الحكم، يمكن أن يكون مخطئا فيه لوجود خلاف فرق بينهما. فهذا يعني طريق لا يؤمن فيه الخطأ، يخاف فيه الخطأ، والعقل مانع من سلوك ذلك. والعقل يدل على ماذا؟ على أن الله سبحانه وتعالى لا يجعل هذا الطريق الذي يخاف فيه الخطأ، لا يجعله الله دليلا يدل على ذلك العقل. نعم، والعقل يدل على ماذا؟ على أنه ليس دليلا شرعا، يعني الله لا يجعله دليلا. كيف يجعله الله دليلا مع أنه يعني طريق يخشى فيه الخطأ، لا يؤمن فيه الخطأ؟ إذن العقل يدل على أنه ليس به دليل. هكذا قالوا، قلنا بمعنى أنه مرجح لتركه لا بمعنى أنه محيل له، يعني قلنا بمعنى أنه يعني العقل يمنع من سلوك ذلك، بمعنى يمنع من سلوك ذلك بمعنى أنه مرجح لتركه، العقل يرجح تركه لما كان يؤمن فيه لا يؤمن فيه الخطأ، يخاف فيه الخطأ، فالعقل يجعل تركه راجحا من السلوك فيه، لا بمعنى أنه محيل له، لا يمنع سلوكه بمعنى أن العقل يحيل سلوكه. فأنتم تدعون أن العقل يحيل سلوكه، ودليلكم لم يستلزم هذه الدعوة. لماذا؟ لأنه إذا كان لا يؤمن فيه خطأ إذن يترجح تركه، لا يكون سلوكه محالا. لماذا؟ لما فيه من احتمال الصواب أيضا، فإذا كان فيه احتمال الخطأ واحتمال الصواب فالعقل يقتضي أن يترك ثم يسلك طريقا لا يؤمن فيه الخطأ، ولا يحيل العقل سلوكه. فحصل هذا الجواب ما هو؟ أنكم أتيتم بدليل لا يستلم دعواكم، لأنكم ادعيتم أن العقل يحيل سلوكه، وقلتم لأنه طريق يخشى فيه الخطأ والعقل يمنع من ذلك. ما معنى يمنع من ذلك؟ أليس معنى ذلك أنه يرجح تركه، لا أنه يحيل سلوكه؟ نعم، وكيف يحيله إذا ظن الصواب فيه؟ كيف يحيله إذا ظن الصواب فيه؟ فهذا إشارة إلى جواب آخر، هو جواب على التسليم. فكأنه قال سلمنا أن العقل يحيل سلوكه، يعني يمنع يحيل سلوكه، لكن هذه الإحالة إذا لم يظن الصواب في ذلك. أما إذا كان الاحتمال الراجح هو الصواب واحتمال الخطأ مرجوح فقط، لا نسلم أن العقل يمنع من سلوكه، وما نحن فيه كذلك، أليس كذلك؟ أليس المقيس مقيس عليه ثبت حكمه لعلة، ظننا أنه علة، ثم وجدنا هذا في المقيس، فأغلب الاحتمالين ما هو أن يكون القائس مصيبا، أما أن يكون مخطئا بأن يعني يعرف ما ليس بعلة، يظن ما ليس بعلة علة، أو يظن أن هذا الذي هو علة في الأصل موجود في الفرع وهو في الواقع ليس بموجود، هذا كله احتمال مرجوع. نعم. وإلا الاحتمال الراجح ما هو؟ أن يكون القائس مصيبا. فالحاصل ما هو؟ أننا لا نسلم أن العقل يحيل سلوك طريق يخشى فيه الخطأ، وإن سلمنا ذلك إنما يحيله إذا لم يترجح الصواب، أما طريق فيه رجحان للخطأ ورجحان للصواب، ورجحان الصواب واحتمال الصواب أرجح، فلا نسلم أن العقل يمنع من سلوكه. نعم. وابن حزم ومنعه ابن حزم شرعا، منعه ابن حزم، ابن حزم منع القياس شرعا. نعم. ويقول هو ممنوع أي ليس بدليل وليس بحجة، لدليل شرعي لا لدليل عقلي، عقل يجيز ذلك لكن شرع يمنع من ذلك. قال لأن النصوص تستوعب جميع الحوادث بالأسماء اللغوية من غير احتياج إلى استنباط وقياس. هو يقول شرع يمنع، لماذا؟ لأن النصوص الشرعية تستوعب جميع الحوادث، يعني معنى نصوص كافية لاستنباط جميع الأحكام، فلا حاجة بنا إلى أن نقيس شيئا على شيء. نعم. لأن جميع أحكام جميع الأفعال يمكن استنباطها من الألفاظ مباشرة، من ألفاظ النصوص مباشرة، لأن النصوص تستوعب جميع الأحوادث بالأسماء اللغوية من غير احتياج إلى استنباط وقياس، قلنا لا نسلم ذلك. نعم. والجواب عن ذلك ما هو؟ أن لا نسلم أن النصوص تستوعب جميع، لأن الحوادث كثيرة وهي تتجدد شيئا فشيئا، فما من زمان إلا وتتجدد فيه وقايع جديدة والنصوص محصورة، فلا يمكن يعني إدراك جميع أحكام جميع الوقايع من النصوص، فلا بد من الاجتهاد والقياس. ولو سلمنا لا نسلم ماذا؟ أن إذا كانت النصوص كافية متوفرة لا يعني يمتنع القياس، لأن إذا اعترفنا أن النصوص كافية وافية إذن لازمه ماذا؟ أن لا يحتاج إلى القياس، لا أن يكون القياس ممنوعا غير حجة، فنقول نصوص موجودة مع ذلك نقيس. فإذا سئل ما الفائدة، ما فائدة هذا القياس مع وجود النص، فنقول لعله يوجد تعارض بين هذا الدليل ودليل آخر، فنرجح هذا النص بهذا القياس، ولا مانع من اجتماع دليلين على حكم واحد. نعم. لكن يعني لابن حزم أن يقول إذا كان هناك نص فلا عبرة بالقياس، لأن النص دليل أرجح من ذلك، وإذا كان دليل أرجح فلا عبرة به، لأن الحجة هو الذي يمكن استنباط الحكم منه استقلالا، وهذا لم يمكن استقلال الحكم منه استقلالا، إذن هذا ليس بدليل. نعم. لكن وإن اندفع هذا الاعتراض الذي ذكرنا بهذا الجواب، لكن الجواب الآخر ابقى، وهو أننا لا نسلم ذلك، لا نسلم أن النصوص تستوعب الحوادث كلها بصراحة، لأن النصوص محصورة والحوادث كثيرة، وهي تتجدد حينا فحينا زمانا فزمانا، فلا بد من القياس. نعم. ومنع داود غير الجلي منه بخلاف الجلي الصادق بقياس الأولى والمصابي كما يعلم مما سيأتي. داود منع داود. نعم. داود الإصفهاني ليس داود الظاهري. داود الظاهري المحكي عنه ما هو أنه يجوز التعبد بالقياس، لكنه لم يقع. وهذا يقول يعني القياس الجلي حجة، والقياس الخفي ليس بحجة. فمنع العبود غير الجلي منه بخلاف الجلي، فلم يمنع الجلي منع الخفي بخلاف الجلي الصادق بقياس الأولى والمساوي كما يعلم مما سيأتي، يعني كما يعلم صدقه بهما مما سيأتي. سيأتي أن المراد بالجلي هو القياس الأولى والقياس المساوي. القياس الأولى ما هو؟ قياس كان المقيس فيه أولى بالحكم من المقيس عليه، مثل قياس الضرب على التخفيف. والقياس المساوي هو ما كان المقيس فيه مساويا للمقيس عليه في استحقاق الحكم، مثل قياس أكله، قياس يحراق مال اليتيم على أكله. نعم. وهذا فهو يقول يعني الجلي أي القياس الأولى والقياس المساوي حجة، والخفي ليس بحجة. واقتصر في شرح المختصر على أنه لا ينكر قياس الأولى، لكن يعني الجلي هو يقول أنكر غير الجلي ولم ينكر الجلي، والجلي كما سيأتي في كلامه كما سيصرح بذلك شامل لماذا؟ للأولى وللمساوي، مع أن المصنف ذكر في شرح المختصر ما هو أنه لا يمنع الأولى، فما نقله هنا وما نقله في شرح المختصر بينهما تناف، فإن ما نقل هنا يدل على أنه لا يمنع الأولى ولا يمنع المساوي، وما نقله هناك يدل على أنه لا يمنع الأولى ومع أنه يمنع المساوي والأخفاء، وهو ما يكون والأولى ما هو؟ ما يكون ثبوت الحكم فيه في الفرع أولى منه في الأصل كما سيأتي. ومنعه أبو حنيفة في الحدود والكفارات والرخص والتقديرات. نعم. أبو حنيفة يقول لا يمكن إثبات الحدود ولا الكفارات ولا الرخص ولا التقدير ولا تعيين المقادير بالقياس. نعم. مثلا نقول يعني صلاة الظهر 4 ركعات قياسا على صلاة العصر، أو يعني وكذلك الرخص مثلا يعني المسافر يرخص له في الفطر وكذلك قياسا عليه يرخص للمقيم الذي يعمل عملا شاقا في هر الشمس مثلا كذلك إثبات الكفارة كما أن في هذا الذنب كفارة كذلك في ذنب آخر أيضا تلك الكفارة وهكذا كذلك إثبات الحدود بالقياس نعم ويقول يعني لا يثبت هذه الأشياء لا تثبت بالقياس فالقياس ليس بحجة في هذه الأشياء هذا قول أبي حنيفة نعم قال لأنها لا يدرك المعنى فيها لأنها لا يدرك المعنى فيها أي لا يدرك العلة فيها لأن القياس متوقف على ماذا؟ على عدة أمور أولا لا بد أن يعرف ثبوت الحكم للمقيس عليه ثم لا بد أن يعرف أنه معلل ثم لا بد أن يعرف أن علته كذا ثم لا بد أن يعرف أن هذه العلة موجودة في المقيس فهذه الأشياء لا يدرك نعم فيها المعنى فيها لا يدرك المعنى فيها أي لا يدرك العلل فيها فلا يدرك يعني لماذا جعل الله سبحانه وتعالى صلاة العصر 4 ركعات أو صلاة الظهر 4 ركعات وهكذا قال لأنها لا يدرك المعنى فيها ووجيب بأنه يدرك في بعضها فيجري فيه القياس نحن لا نثبت كل هذه الأشياء بالقياس مطلقا أي سواء علم فيه العلة أو لم يعلم فيه العلة بل نقول هذه الأحكام كسائر الأحكام يعني إذا علم فيها العلة يجري فيها القياس كما أن سائر الأحكام أيضا إذا لم يجري فيها العلة لم يعلم فيها العلة لا يجري فيها القياس فهي كسائر يعني نحن لا نقول بجواز القياس إلا إذا عرفت العلة فالعلة تعرف في بعضها فيجري فيها فيه أي في ذلك البعض القياس كقياس النباش على السارق في وجوب القطع بجامع أخذ مال الغير من حرز خفية نعم مثلا السارق الذي سرق مال حي فبأن يأخذه من حرز مثله خفية ثبت في حقه حد وهو قطع اليد وعلة ذلك معلومة ما هو أن العلة هو أخذ مال الغير من حرز مثله خفية لأن هذا أمر ينبغي أن يزجر عنه بإثبات الحد لأنه ليس مثل النهب ليس مثل الغصب ليس مثل الاختلاس بل يعني هو هذا السارق يأخذ المال خفية فهذا لا ينزجر منه إلا بقطع يده بإثبات الحد هذه هي العلة هذه العلة يوجد في ماذا؟ في النباش أيضا الذي ينبش عن الميت فيأخذ كفنه فإن هذا مال فإن كفن الميت مال للميت وهو في هرزه لأن القبر هرز للكفن وهو يأخذه خفية نعم فأثبتنا فيه الحد وقياس القاتل عمدا على القاتل خطا في وجوب الكفاره بجامع القتل بغير حق وكقياس القاتل عمدا متى يكون القتل عمدا ومتى يكون القتل خطا هناك قتل إذن يعني إذن نبين هذا إن كان يخفى على بعضكم فيعني العمد هو هذا وهو ماذا أن يقصد الفعل والشخص مع علمه بأنه محترم بآلة تقتل غالبا نعم فهو قصد الفعل ليس كمن يعني سقط على شخص أو صدمت سيارته شخصا على وجه الخطأ لا بل هو يعني قصد الفعل وقصد هذا الشخص وهو عالم أنه معصوم وكان هذا يعني قتله بآلة تقتل غالبا إذن هذا عمد وأما إذا لم يقصد الفعل أو قصد الفعل لكن لم يقصد الشخص مثلا يعني شخص أطلق النار على بهيمة مثلا أو على صيد فأصاب شخصا أو هو يعني ظن أنه كافر حربي فقتله هذا كله خطأ وإذا قصد الفعل والشخص بما لا يقتل غالبا لكن يمكن إسناد القتل إليه مثل أن يقتله بعصا ليست خفيفة جدا أما إذا كانت خفيفة مثلا يعني ضربه بقلم فمات هذا هدر لا يمكن إسناده إسناد هذا الموت إليه لكن إذا كان عصا ليست بخفيفة فمات نقول هذا شبه عمد فالنص ورد بثبوت الكفارة في ماذا في قتل الخطأ فقسنا عليه خطأ العمد وقال إذا كان من قتل نفسا بغير حق خطأ على سبيل الخطأ إذا كان يعني تجب عليه الكفارة إذن من قتل عمدا أولى فقسنا هذا عليه قياس الأولى فهذا إثبات للكفارة بالقياس وقياس غير الهجر عليه بجواز الاستنجاء به الذي هو رخصة بجمع الجامد الطاهر القاطع وخرج أبو حنيفة ذلك عن القياس بكونه في معنى الهجر وسماه دلالة النص وهو لا يخرج بذلك عنه نعم وكقياس غير الهجر عليه في جواز الاستنجاء به النص ورد بجواز الاستنجاء بالحجر فنحن قسنا عليه غير الهجر فقلنا إنما لماذا جاز الاستنجاء بالحجر لكونه طاهرا قالعا للنجاسة فغيره أيضا كذلك مضر مثلا كذلك وكذلك الورقة التي تقلع النجاسة كذلك نعم فهذا إثبات للرخصة بالقياس قياس غير الهجر عليه وقياس غير الهجر على الهجر في جواز الاستنجاء به الذي هو رخصة الذي هو أي جواز الاستنجاء به رخصة لأن العزيمة هو الاستنجاء بالماء فالاستنجاء بالهجر رخصة نعم ما هو الرخصة قد قدمنا ولا نريد أن نعيد تعريفه نعم فالرخصة رخصتن هذه الذي هو رخصة بجمع الجامد الطاهر القالع نعم أو القاطع يعني قاطع للنجاسة. وأخرج أبو حنيفة ذلك عن القياس، لكن أبو حنيفة أخرج هذا أي جواز الاستنجاء بغير الحجر أخرجه عن القياس، فقال هذا ليس بقياس بل هذا من دلالة النص. لا وعن القياس بكونه في معنى الحجر نعم بكونه سائر الأشياء الجامدة الطاهرة القارعة بكونها في معنى الحجر أي في منزلة الحجر في علة الحكم، وسماه دلالة النص. ثم هو قال هذا دلالة النص، فالنص يدل على ماذا؟ على جواز الاستنجاء بغير الحجر أيضا، وهو لا يخرج بذلك عنه، مع أنه لا يخرج بذلك، لا يخرج هذا إثبات جواز الاستنجاء بغير الحجر، هذا لا يخرج عن القياس. لماذا؟ لأن النص إنما دل على ماذا؟ على جواز الاستنجاء بالحجر. ثم تفكرنا وقلنا لماذا جاز الاستنجاء به، فعرفنا أنه لكونه جامدا طاهرا قالعا للنجاسة، فوجدنا هذه العلة في غير الحجر فأثبتنا له الحكم. وإلا النص لم يتطرق إلى ماذا؟ إلى حكم غير الحجر، فكيف يكون يعني فكيف لا يكون إلا قياسا؟ نعم، هذا حاصل كلام الشارح، لكن قد تقدم لنا في أول الكتاب في بحث المفهوم أن الدلالة على مفهوم الموافقة فيه عدة أقوال، أليس كذلك؟ قيل دلالة قياسية، وقيل دلالة لفظية، ومن يقول دلالة لفظية اللفظ يدل، فيعني اختلفوا هل اللفظ يدل عليه فاهما أم نطقا؟ نعم، ومن يقول إن اللفظ يدل عليه فاهما نطقا، يختلفوا هل اللفظ يعني مجاز أو منقول؟ عدة أقوال، فمثلا يعني ولا تقول لهما أف، هذا يدل على ماذا؟ على تحريم الضرب. كيف يدل على تحريم الضرب؟ هل هو على القياس؟ بعضهم قال قياسا، اللفظ لم يتطرق إليه، لكن من اللفظ عرفنا حرمة التخفيف، فتفكرنا في العلة، فالعلة هو الإيذاء، إذن وجد الإيذاء في الضرب فقسنا عليه. والقول الآخر لا، اللفظ يدل، لفظ يدل عليه نطقا، فهؤلاء بعضهم يقول هذا اللفظ وإن كان في الحقيقة موضوعا لتحريم التخفيف، لكن بالقرائن قد استعمل فيما هو أعم من ذلك، والآن لا تقل لهما في معناه لا تؤذيهما. نعم، فهو دليل يدل على ماذا؟ على تحريم الضرب نطقا منطوق. وبعضهم قال لا، هو نقل، هو في اللغة موضوع لتحريم التخفيف، لكن الشرع نقله إلى تحريم كل أذى فهو منقول. بعضهم قال لا، اللفظ لم ينقل ولم يستعمل في غير معناه، لكن يعني بمجرد سماعه افهم ان هذا تحريم للاذى، اذن هذا يدل على تحريم الضرب الذي هو موذ، على تحريمه من اللفظ، لا حاجه الى يعني القياس، لا ان نتفكر ونجتهد، لا بمجرد سماع اللفظ افهم هذا. فكذلك ابو حنيفه يقول في مثل هذا ف يعني النص الذي يدل على جواز الحجر ب جواز الاستنجاء بالحجر بمجرد سماعه يفهم منه ان الحجر جاز الاستنجاء به لكونه جامدا طاهرا قالعا اذن معنى الحديث معنى النص ما هو يجوز الاستنجاء بكل طاهر بجامد طاهر قالع فليس هناك قياس نعم ثم فهو يقول مثل هذا يقال له تنقيح المناط إذا نيط الحكم بمحل ثم أزيل عن المحل خصوصياته فعلق الحكم بما هو أعم من ذلك ثم وهو لا يخرج بذلك يعني على كل حال هو يعني النزاع يؤول إلى كونه لفظيا أنه بالاتفاق يعني النص لم يدل إلا على جواز الاستنجاء بالحجر فيعني إنما فهم فهم جواز الاستنجاء بغيره بعلة فالانتقال إلى معرفة حكمه بواسطة العلة هذا الانتقال يقال له قياس أو يقال له دلالة النص فالنزاع لفظي نعم وهو لا يخرج بذلك عنه وقياس نفقة زوجة على الكفارة في تقديرها على الموسر بمدين كما في فدية الحج والمعسر بمد كما في كفارة الوقاع بجامع أن كل منهما مال يجب بالشرع نعم وقياس نفقة الزوجة هذا مثال لماذا بإثبات مثال لإثبات التقدير بالقياس فأصل التفاوت بين نفقة الموسر والمعسر أصله ثابت بماذا؟ بالنص وعلى الموسر قدره على المقتر قدره فيعني لكن يعني هذا التقدير تقدير نفقة على الموسر بمدين وعلى المعسر بمد هذا بالقياس فقياس نفقة الزوجة على الكفارة في تقديرها على الموسر بمدين كما في فدية الحج فدية الحج أليس مدان كيف لمن لكم مسكين ثلاثة أصع ليس ستة أصع ثلاثة أصع لستة مساكين فيكون لكل واحد مدان نعم فكذلك يعني نفقة المعسر لزوجته مدان نعم والمعسر وكتقدير نفقة الزوجة على المعسر بمد قياسا على كفارة الوقاع فإن كفارة الوقاع كفارة من أفطر في رمضان أبطل صومه في رمضان بالوقاع فهو يعني في كفارة الوقاع بجامع أن كل منهما مال يجب بالشرع ستون مدة بجامع أن كل منهما الجامع ما هو أن كل منهما يعني في القياس الأول وهو نفقة الزوجة وفدية الحج كذلك نفقة الزوجة كفارة الوقاع كل منهما مال يجب بالشرع ويستقر في الذمة. وأصل التفاوت من قوله تعالى هذا الآن يعني هل هو قياس في إثبات النفقة أو إثبات التفاوت بين النفقتين؟ لا، بل هذا قياس يثبت التقدير، فهذا مثال للقياس بالتقادير. نعم، لأن التفاوت أصل التفاوت لم يثبت بالقياس بل هو بالنص. نعم، وأصل التفاوت من قوله تعالى أصل التفاوت مأخوذ من قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته الآية، ومنعه ابن عبدان ما لم يضطر إليه لوقوع حادثة لم يوجد نص فيها فيجوز القياس فيها للحاجة، بخلاف ما لم يقع فلا يجوز القياس فيه لانتفاع فائدته. قلنا فائدته العمل به فيما إذا وقعت تلك المسألة. نعم، ابن عبدان منع القياس في ماذا؟ ما لم يضطر إليه، فلا يجوز الاحتجاج بالقياس عنده إلا إذا اضطر إلى الاحتجاج به. متى يكون المجتهد مضطرا إلى ذلك؟ لوقوع حادثة، يعني حادثة من الحوادث وقعت ولم يوجد نص يدل على حكمها، إذن هناك ضرورة فيجوز الاحتجاج بالقياس ذاك. لوقوع حادثة لم يوجد نص فيها فيجوز القياس فيها للحاجة، بخلاف ما لم يقع أو بخلاف ما لم يقع أو وقعت لكن وجد فيه نص، وفي هاتين صورتين لا ضرورة إلى القياس، إذن لا يحتج بالقياس في هاتين المسألتين عنده. بخلاف ما لم يقع فلا يجوز القياس فيه لانتفاع فائدته. نعم، قلنا فائدته العمل به فيما إذا وقعت تلك المسألة، يعني المفروض أن المسألة لا يوجد فيها نص، فإذا لم يوجد فيها نص فسواء وقعت أو لم تقع فهناك ضرورة للقياس. لماذا؟ لأنها إذا كانت وقعت فيعمل به الآن، وإذا لم تقع فيعمل به فيما بعد حين تقع. ومنعه قوم في الأسباب والشروط والموانع، ومنع القياس قوم منع القياس في الأسباب، يعني إذا ثبت أن شيئا سبب لحكم من الأحكام وعرفنا أنه صار سببا لعلة كذا، ثم وجدنا تلك العلة في أمر آخر، فهل نقول يعني هذا أيضا سبب لهذا الحكم أو لا؟ فالراجح عند المصنف ما هو؟ أنه يجوز القياس في الأسباب، يجوز إثبات سببية السبب وشرطية الشرط وكون الشيء مانعا عن الحكم بالقياس. نعم، ومنعه قوم في الأسباب والشروط والموانع، قالوا لأن القياس فيها يخرجها أن تكون كذلك. هم يقولون إذا قسنا، إذا أجرينا القياس في هذه الأشياء يعني يبطل خصوصيتها. فمثلا يعني إذا قلنا الزنا إنما كان سببا للحد لكونه إيلاج فرج في فرج محرم شرعا مشتاحا طبعا، إذن هذا يوجد في ماذا؟ في اللواط أيضا، إذن اللواط أيضا سبب لوجوب الهدي. إذا قلنا هكذا إذن تبين ماذا؟ أن السبب أن الزنا ليس سببا، لأنه تبين بهذا القياس أن خصوص الزنا ليس هو السبب، بل السبب ما هو أعم من ذلك وهو العلاج الصادق به وباللواط، فصار السبب ليس بسبب. وكذلك يعني ورد المنع عن حكم الحاكم وهو غضبان، وعلة ذلك ما هو تشويش العقل. فإذا قلنا فكل ما يشوش العقل كذلك، مثل الجوع المفرط والعطش المفرط والألم الشديد، حتى يعني قيل يعني شدة الشبق والشهوة إلى الجماع، نعم هذا كله يشوشه. فلو قسنا هذا بهذه العلة فماذا ثبت؟ ثبت أن الغضب ليس بمانع، ليس المانع هو الغضب، بل ما هو أعم من ذلك وهو مشوش العقل، مشوش العقل هو المانع. هكذا نعم. منعه قوم في الأسباب والشروط والموانع، قالوا لأن القياس فيها يخرجها عن أن تكون كذلك، لأن القياس في الأسباب يخرج الأسباب عن أن تكون أسباب، وكذا البواقي، إذ يكون المعنى المشترك بينها وبين المقيس عليها هو السبب والشرط والمانع. إذ يكون المعنى المشترك بينها وبين المقيس عليها، القدر المشترك الذي يوجد في كل منهما هو السبب، يكون هو السبب، نعم يعني يثبت أن السبب هو المعنى المشترك، القدر المشترك، شرط والمانع لا خصوص، لا يكون المعنى المشترك بينها وبين المقيس عليها هو السبب، لا خصوص المقيس عليه، لا يكون لخصوص المقيس عليه السبب والشرط والمانع، ولا خصوص المقيس، لا خصوص المقيس عليه أو المقيس، ووجيب بأن القياس لا يخرجها عما ذكر، والمعنى المشترك فيه كما هو علة لها يكون علة لما ترتب عليها. نعم يعني القياس لا يخرج السبب عن أن يكون سببا، بل نقول هذا المعنى المشترك، هذا المعنى المشترك دل على أمرين، دل على ماذا؟ دل على أن هذا المقيس سبب، ودل على ودل على ثبوت الحكم أيضا. نعم فمثلا يعني إذا قسنا الجوع المفرط على ماذا؟ على الغضب، وقلنا الجوع إنما كان مانعا لما فيه من التشويش، إذا التشويش يوجد في الجوع، فالتشويش يدل على أمرين، ما هو؟ أن يدل على أن الجوع المفرط سبب أو مانع عن الحكم، وأن التشويش متى ما وجد وجد المنع، فيدل على أمرين، يدل على ماذا؟ على كون المانع مانعا وعلى وجود الحكم أيضا، والحكم هنا ما هو؟ اندفاع الحكم، امتناع يعني حرمة القضاء. مثاله في سبب قياس اللواط على الزنا بجامع علاج فرج في فرج محرم شرعا مشتهى ضبع. مثاله في سبب قياس اللواط على الزنا بماذا؟ بجامع علاج فرج في فرج محرم شرعا مشتهى ضبع. ومنعه قوم في أصول العبادات، وقوم منع القياس في أصول العبادات، يعني هناك عبادات وهناك أصول العبادات، عبادة أعم من أصول العبادات، أصول العبادات هي يعني العبادات التي يعني التعبد فيها واضح جدا جدا، مثل الصلاة، صوم، ما هو؟ وفي ما ما في نسختي ذاك. عندكم ماذا؟ وفي الشرط قياس الوضوء على التيمم في وجوب النية بجامع طهارة ينهدث. يعني هذا المثال يعني مثال الشرط لا يوجد في نسختنا. هذا لا يوجد في نسختي. فهذا واضح قياس الوضوء على التيمم في وجوب النية. الوضوء تجب له النية قياسا على التيمم، والجامع ما هو الطهارة عن حدث. التيمم طهارة عن حدث، كذلك الوضوء أيضا طهارة عن حدث، فهو يعني يشترط له ال نعم كيف النية شرط عند الشافعية، ليس ركن عند الشافعية، ليس بشرط، لأنهم يقولون لا يجوز تقديم النية والشرط يتقدم، أليس ذلك؟ فالوضوء من يتوضأ متى ينوي يأتي بالنية أول وضوئه، لا يجوز له أن ينوي ثم يذهب ثم بعد ذهابه يتوضأ، لا. فبناء على ذلك هو ركن ليس بشرط. نعم. قياس الوضوء على التيمم في وجوب النية بجامع طهارة عن حدث. ثم وأني أصول العبادات هي أهم العبادات وأدخلها في التعبد، مثل الصلاة. فهم يقولون لا يمكن إثبات عبادة بقياس. أصول العبادات هي العبادات التي يعني التعبد فيها واضح جدا، مثل الصلاة، بخلاف العبادة التي يعني هي عبادة لكن التعبد فيها ليس بذاك، مثل ماذا؟ مثل الكفارة، ومثل النذر، ومثل الصدقة. فإنه يعني هذه كلها عبادات، لكن يعني فيها العلل فيها واضحة، أليس ذلك؟ الكفارة، لماذا شرعت الكفارة؟ لتكفير الذنوب، وكذلك النذر في بالمال، هذا يعني مشروع. لماذا؟ لما فيه من الإحسان إلى الفقير، وكذلك الصدقة. لكن الصلاة مثلا، لماذا شرعت الصلاة؟ هذا تعبدا. نعم. فهذا هو ووصول العبادات منع قوم القياس في وصول العبادات، فنفوا جواز الصلاة بالإيماء المقيسة على صلاة القاعد. فقالوا لا يجوز إثبات الصلاة بالإيماء لأنها لم ترد في نص، بل مستندها ماذا؟ القياس على صلاة القاعد بجامع العجز. قالوا لأن الدواعي لماذا نفوا الجواز القياسي في وصول العبادات؟ قالوا لأن الدواعي تتوفر على نقل وصول العبادات. وصول العبادات إذا كانت موجودة، إذا كانت جائزة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يبينها، لا بد أن يبين جوازها، ثم إذا بين لا بد أن تتوفر دواعي صحابة على نقلها، فلما لم تنقل فهذا دليل على أنه غير موجود، لأن الدواعي تتوفر على نقل وصول العبادات وما يتعلق بها، وعدم نقل صلاة بالإماء التي هي من ذلك، وعدم نقل صلاة بالصلاة بالإمام التي هي أن الصلاة بالإمام من ذلك من أصول العبادات يدل على عدم جوازها، فلا يثبت جوازها بالقياس، ودفع ذلك بمنعه ظاهر. لا، الصلاة بالإمام يعني إذا أمكن الإماء بالرأس فيومي بالرأس، وإذا لم يمكن فيومي بالأجفان. شامل لهما جميعا، لأنهما لم يثبت شيء منهما بالنص، بل يعني ثبت الصلاة قائما وصلاة قاعدا، فالفقهاء قاسوها على صلاة القاعد. لماذا جاز الصلاة قاعدا؟ لأنه عاجز لكون المكلف عاجزا لصلاة قائما. إذن كذلك إذا عجز عن الصلاة قاعدا إذن ينبغي أن تصح منه الصلاة بإيماء بالرأس، وإذا لم يستطع ذلك فبإيماء بالأجفان. هكذا قالوا. لا، هذا الإيماء بمعنى آخر، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة متجها إلى صوب سفره، وكان يومي في الركوع والسجود فقط. نعم، وهذه في النافلة، وهذا لا، يعني إذا لم يستطع أن يصلي الفريضة فهل يصلي بالإيماء أو لا؟ لا، إنما تقاس الإيماء في الفريضة على القعود في الفريضة، لا على الإيماء في النافلة، لأنه فرق واضح بين النافلة والفريضة. فالفريضة يجوز فيه ترك الاستقبال، ويجوز فيه القعود مع القدرة على القيام، وليس كذلك فريضة. لكن يعني تقاس صلاة بالإمام على ماذا؟ على صلاة قاعدا بجامع العجز. نعم، إلى أين وصلنا؟ ودفع ذلك يعني الجواب عنه أننا لا نسلم، أن الدواعي تتوفر على نقله، فلا لا لا لا نسلم أن دواعي الرواة تتوفر على نقل أصول العبادات وما يتعلق بها وجميع المسائل التي تتعلق بها، تتوفر دواعي على نقلها، لا نسلم ذلك. نعم، ومنع قوم القياس الجزئي الحاجية. لأنهم ينفون القياس في جميع ما تتعلق بالعبادات التي يعني هي أدخل في التعبد، ف فيعني يقولون لا يمكن إثبات أي مسألة من مسائل الصلاة بالقياس، ولا أي مسألة من مسائل الصوم بالقياس. يقولون لماذا؟ لأن كل ما تتعلق بهذه العبادات تتوفر دواعي لا نقلها. واضح أنه ليس كذلك. نعم، فالدواعي لا نسلم أن الدواعي تتوفر. ومنع قوم القياس الجزئي الحاجي أي الذي تدعو الحاجة إلى مقتضاه إذا لم يرد نص على عفقه كضمان الدرك. نعم. وقوم منعوا حجية القياس الحاجي. القياس الحاجي حاجي يعني نسبة إلى ماذا؟ إلى الحاجة، وهو الذي تدعو الحاجة إلى مقتضاه أو تدعو الحاجة إلى خلاف مقتضاه. هذا هو. فإذا كان القياس تدعو الحاجة إلى مقتضاه أو لا تدعو الحاجة إلى نقيض مقتضاه، فهذا القياس غير حجة. قالوا هكذا. قال قوم أن القياس الجزئي الحاجي الذي تدعو الحاجة إلى مقتضاه إذا لم يرد نص على عفقه في مقتضاه كضمان الدرك. نعم، مثل ماذا؟ مثل ضمان الدرك. ما هو الدرك؟ الدرك هو عهدة المبيع. نعم. فأتى شخص غريب لا نعرفه بمبيع وعرض علينا، فنحن خائفون لا ندري هل هو غصبه أو سرقه، فلا ندري يعني هل يعني يكون يتبين فيما بعد أنه مال شخص آخر، فإذا تبين ذلك هو يأخذه، فإذا ذهب به ففاتنا المبيع والثمن. فشخص آخر قال اشتريه منه أنا ضامن، إذا يعني تبين أنه مستحق ومستحقه أخذه، ف يعني إذا تبين أنه مستحق فأنا أعطيك، أنا أرد عليك الثمن، أنا ضامن. فيكون هذا المشتري يعني مستحقا لأن يطالبه هو ويطالب البائع. هذا ضمان الدرك. القياس يقتضي ماذا؟ عدم جواز ذلك، لأنه ضمان في دين لم يثبت بعد، لأن بدل هذا الثمن لا يثبت على البائع إلا حين تبين المبيع مستحقا، وهو إلى الآن لم يتبين أنه مستحق. كذلك ضمان الدرك أحيانا يكون يعني في العيب أيضا، يعني إذا تبين أنه معيب، إذا اطلعت على في المبيع على عيب، فأنا ضامن بعرش العيب. نعم، فهذا ضمان الدرك. فالقياس يقتضي يدعو فالقياس يقتضي عدم جواز ذلك، لأن إذا قسناه على سائر الديون التي لم تثبت بعد فالضمان غير صحيح فيها. مثلا شخص يقول لشخص آخر أنا ضامن لبدل ما تقرض فلانا. نعم، فإذا قال كذلك ضمان غير صحيح. لماذا؟ لأن بدل القرض لا يثبت على المقترض إلا بعد الاقتراض، فهذا ضمان لما لم يثبت بعد. وضمان الدرك هو قياس حجي، وهو ضمان ثمن للمشتري إن خرج المبيع مستحقا. القياس يقتضي منعه، يعني القياس يقتضي منعه لأنه دين لم يثبت، وسائر الديون التي لم تثبت على المدين إلى الآن لا يصح فيه الضمان، إذن هو كذلك، فالقياس يقتضي منعه لأنه ضمان ما لم يجب. وعليه ابن سريج، ابن سريج يقول ضمان درك غير صحيح، والأصح صحته، والأصح صحة ضمان الدرك لعموم الحاجة إليه، لأن هناك حاجة عامة إلى صحته لمعاملة الغرماء وغيرهم، إلا لا نستطيع أن نعامل الغرماء، غرباء، لمعاملة الغرباء وغيرهم، نعم، لمعاملة الغرباء التي الذين هم ليسوا من أهل البلد، أو يعني أيضا كذلك هم من أهل من أهل، لكن لا ندري أن المال ماله، أن المبيع مال له، ففي معاملته، في المعاملة معه حاجة تدعو إلى صحة ضمان الدرك. لكن بعد ضمان الدرك إذا قسناه على ماذا؟ على أي دين لم يثبت على المدين إلى الآن، مثل أن نقيسه على ماذا؟ في على ضمان بدل القرض الذي سيقترضه فيما بعد. فهذا القياس يقتضي عدم جواز، عدم صحته، لكن الأصح صحته لعموم الحاجة إليه لمعاملة الغرباء، يعني في معاملة الغرباء، اللام هنا بمعنى في، نعم، وغيرهم في معاملة الغرباء، لمعاملة الغرباء وغيرهم ومعاملة غيرهم. لكن بعد قبض الثمن الذي هو سبب الوجوب، لكن يعني لا يصح ضمان الدرك إلا بعد أن قبض البايع الثمن الذي هو سبب الوجوب. لماذا؟ لأن هذا ثبوت استحقاق المشتري للثمن، استحقاق المشتري لبدل الثمن له سببان، أحدهما ما هو أن يقبض البايع الثمن، والسبب الثاني ما هو أن يتبين أن المبيع مستحق. فما له سببان يجوز تقديمه على أحدهما ولا يجوز تقديمه عليهما جميعا، كما قالوا في زكاة الفطر، زكاة الفطر له سببان، دخول رمضان وخروجه. فإذا أخرج زكاة الفطر قبل دخول رمضان لا يصح، لكن إذا أخرجها بعد دخوله قبل خروجه يصح. فكذلك هنا، أليس هناك مثال آخر لذلك؟ ما هو؟ زكاة المال. نعم، نعم، يعني زكاة المال يجوز إخراجه بعد انعقاد الحول قبل تمامه، بعد ملك النصاب قبل تمام الحول. تمتع، هذه التمتع جوزوا إخراجه بعد التحلل من العمرة قبل الإحرام بالحج، عند الشافعية يجوز وعند الجمهور لا يجوز. نعم، على كل حال يعني تقديم الشيء على كل من سببيه لا يجوز، لذلك ضمان درك إنما يصح بعد أن قبض البايع الثمن، بعد قبض الثمن الذي هو سبب الوجوب، حيث يخرج المبيع مستحقا. والمثال غير مطابق، هذا المثال غير مطابق لما للقياس الحاجي على التفسير الذي قدمنا، وهو ماذا؟ أن الحاج هو الذي تدعو الحاجة إلى مقتضاه، تدعو الحاجة إلى مقتضاه. هنا الحاجة تدعو إلى خلاف مقتضاه لا إلى مقتضاه، لأن مقتضاه ماذا؟ عدم الجواز، والحاجة تدعو إلى جوازه.